أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إخواني وأخواتي، إن شاء الله يعني سير دروسنا هذه الليلة سيكون كالمعتاد إن شاء الله، وستكون إن شاء الله موجزة إلى حد بعيد بإذن الله، حتى لا ندخل عليكم درس الأول في فقه الأحوال الشخصية المقارن. اليوم إن شاء الله درس الأحوال الشخصية أيها الإخوة سيكون عن أحكام العقد، أحكام عقد النكاح، أحكام عقد النكاح. طبعا معنى الأحكام أيها الإخوة هي الآثار الشرعية التي يرتبها الشارع على العقد، وهو ما يعرف بمقتضى أو مقتضيات العقد. كل عقد له مقتضى أو مقتضيات، يعني له آثار تترتب عليه طبعا من الممهد والمقرر أن الشارع الحكيم لا يرتب مقتضيات أو آثارا على عقد من العقود إلا أن يكون مستوفيا لأركانه وشروطه. يعني لابد أن يكون عقدا معتبرا شرعا، يعني شروط الانعقاد وشروط الصحة لابد أن تكون متوافرة فيه، شروط الانعقاد وشروط الصحة. وطبعا هذه كانت تقريبا يعني الموضوعات التي استوفينا الكلام فيها إن شاء الله في أول الدروس، في أول دروسنا. لكن أحيانا أيها الإخوة والأخوات يحدث أن العقد لا يستوفي كل شروطه، فيكون فيه خلل، ومع ذلك لا يمتنع الشارع في بعض الأحوال من أن يرتب على هذا العقد المختل بعض الآثار، الشرعية. لماذا؟ لأنه أصبح في حكم الأمر الواقع، أمر واقع، بلية وابتلي بها الطرفان مثلا، فالشارع هنا لا يلغي الموضوع من أسه، لأنه حصل، أحيانا يكون حصل دخول دخل بها، فهنا الشارع يتعاطى مع هذا الأمر على أنه أمر حاصل أو أمر واقع، ويتعاطى معه وفق نظر دقيق، مش هكذا يعني عاطفيا، لا، نظر دقيق ومؤصل إن شاء الله كما سنرى بعيد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك العقد ينقسم أيها الإخوة إلى العقد الصحيح، وقد سلفنا الآن أو أسلفنا تعريفه، وهو ما استوفى شروط انعقاده وشروط صحته. في المقابل هناك العقد غير الصحيح، يعني الذي لم يستوفي شروط الصحة أو بعضها، على الأقل لم يستوفي بعضها أو كلها. هناك العقد الموقوف الذي لم يستوفي شروط ماذا؟ النفاذ. هناك العقد غير اللازم الذي لم يستوفي شروط ماذا؟ اللزوم. وقد أيضا أسلفنا الكلام في هذه الموضوعات كلها في الدروس السابقة، وتكلمنا عن شروط الصحة وعن شروط النفاذ وعن شروط اللزوم، لكن سنعود لهذا أيضا بتفصيل، لكن باعتبار آخر، إن شاء الله تعالى. طيب نأتي اليوم، حديثنا عن عن موضوع العقد غير الصحيح، السادة الحنفية أيها الإخوة كما تعلمون، وذكرنا هذا غير مرة، يفرقون بين العقد الفاسد والعقد الباطل في المعاملات المالية، فرق بين الفاسد وفرق بين الباطل. طبعا الفساد والبطلان عند سائر الأئمة، يعني عند المالكية والشافعية والحنابلة، يترادفان على معنى واحد، يعني مترادفان متعادلان، كل فاسد هو باطل وكل باطل هو فاسد. عند الأحناف لا، الأحناف يفرقون أدق، نظر الأحناف أدق حقيقة في هذه المسألة، يرون أن ما خالف بأصله، يعني ما خالف الشرع بأصله فهو باطل، وما خالف بوصفه فهو فاسد غير باطل. هذه التفرقة تجد ثمرتها في المعاملات المالية، في العقود المالية، ففرق إذن بين باطل هذه العقود وفاسدها. الباطل هذا خلاص يلغى كأنه يعني لم يكن من أصله لأنه باطل، أما الفاسد يمكن أن يستدرك بنوع استدراك، لكن هذا موضوع آخر. لكن هذه التفرقة غير واردة عند السادة الأحناف أو الحنفية في ماذا؟ في موضوع النكاح. يعني باطل النكاح هو وفاسده سواء، فيتحصل أن عقود النكاح من حيث الصحة اثنان، صحيح وغير صحيح، بس ما فيه، مش لازم نقول غير صحيح ايش هو، نستفصل نطلب التفصيل، باطل او فاسد سيان، سواء كان باطلا سواء كان فاسدا سيان، لا يفرقون. لماذا؟ لماذا فرقوا في الماليات في المعاملات المالية ولم يفرقوا إيه في عقد النكاح؟ طبعا برضو عندهم نظر، عندهم تعليل. الفقه الحنفي فقه ذكي حقيقة، أنا لست حنفيا لكن دائما أشيد به من باب الاعتراف إيه بالفضل الأهلي، فقه ذكي ومؤسس ومنظر قوي جدا جدا. قالوا لأن الأصل في الأبضاع الحرمة، صحيح؟ طبعا أي امرأة بالنسبة إيه لأي رجل هي إيه في الأصل محرمة، لا نتكلم عن المحرمات مؤبدا، لا لا لا، حتى المحرمة إيه بمعنى إيه محرمة في هذا الظرف، إلا أن يحلها له ماذا؟ سبب شرعي، يعني هو العقد طبعا المستوفي، السبب هو إيه؟ العقد المستوفي لأركانه وشروطه، فإذا توفر هذا السبب كان العقد على الصحة، وإذا اختل شيء فيه كما قلنا إذا اختل إيه؟ شيء فيه فباطله وفاسده سواء، باطله وفاسده سواء، لأنه الأصل فيه ماذا؟ الحرمة والمنع، فيه تشديد، فيه إيه؟ تشديد. جميل، لكنهم مع ذلك رغم عدم هذه التفرقة بين الباطل والفاسد إلا أنهم قالوا بخصوص العقد غير الصحيح، يعني الذي لم يستوفي ماذا؟ كل شروط الصحة، كل شروط الصحة. قالوا هناك أحوال معينة تتعلق بالشبهة ومنشأها وطبيعتها، في شبهات معينة بتصير، تصير إيه؟ شبهات معينة تطرأ، إيه؟ شبهات معينة، فلا بد أن ننظر. بقية الدرس وشكرا على الانتهاء إن شاء الله، بقية الدرس كلام مفصل إلى حد ما في هذه الشبهات، في هذه الشبهات. من المعلوم طبعا أن الحدود تدرأ بماذا؟ بالشبهات. ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير أي عند الله وأحب من أن يخطئ في العقوبة. هذه قاعدة، هي حديث وأصبح من قواعد الفقه. الحدود تدرأ بالشبهات، تدرأ إيه؟ بالشبهات. نعم، فالتقسيم المشهور لهذه الشبهات أيها الإخوة تقسيم ثلاثي، تقسيم ثلاثي: شبهة في المحل، وشبهة اشتباه، وشبهة عقد. شبهة في المحل، وشبهة اشتباه، وشبهة في العقد. شبهة المحل يسمونها أيضا إيه؟ في الحل يسمونها أيضا الحكمية، شبهة حكمية. وجميل أن تحفظوا إيه؟ هذه التسمية الثالثة، شبهة حكمية، حتى تفهموها، لأنه اسم على مسمى. ما معنى شبهة حكمية؟ منشأ هذه الشبهة وجود تعارض في الحكم الشرعي، وجود تعارض في الحكم إيه؟ الشرعي. يعني بعض الفقهاء أحل هذا اللون إيه؟ من النكاح مثلا، وإن إيه؟ وإن بدليل ضعيف، وإن بدليل ضعيف. أحيانا أيها الإخوة يكون الشخص نفسه يعني توهم وظن إيه؟ أن هذا إيه؟ حلال، أن هذا إيه؟ حلال. هذه شبهة إيه؟ في المحل بسموها شبهة إيه؟ في المحل بسموها شبهة حكمية، أو شبهة الملك، أو شبهة الملك، شبهة الملك. تمام، يعني مثلا كإنسان دخل بجارية ابنه، ابنه عنده جارية مملوكة راح هو دخل بها، صحيح؟ طبعا الأصل أن الدخول بجارية الابن محرم لأنها هي ملك لابنك وليست إيه ملكا لك، لكن وين منشأ الشبهة؟ وهذا الدليل القوي، هذا الدليل القوي يقول به كل الفقهاء، منشأ الشبهة هنا في استحلاله إيه لهذا الدخول بها بملك اليمين، الحديث المشهور عن رسول الله: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، وهذه مملوكة له، فهي إيه؟ بعض ماله، هي بعض ماله، فأوجب هذا إيه؟ شبهة، أوجب هذا إيه؟ شبهة أنها تدخل أيضا إيش؟ في ملكي، كونها إيه؟ ملكا لابني، وابني وما ملك إيه؟ في ملكي أيضا، يقال ملك وملك نفس الشيء، في ملكي، لكن ملك أفصح إيه؟ من ملك في هذا السياق الذي نحن فيه، واضح؟ تمام. أيضا النكاح بلا شهود، النكاح بلا شهود، رأينا في الدروس الأولى الموقف المتميز أو الخاص للإمام مالك للمالكية، في الحكم على إيه؟ النكاح بلا شهود. وهم الذين تفسحوا في هذا الموضوع ما لم يتفسح ويتوسع غيرهم. فلو أن أحد الناس نكح وتزوج لكن بلا شهود، فهذه شبهة، شبهة حكمية، أنه في اختلاف في نظر الفقهي، الناس برروا هذا الشيء. وإن كنت ترى أن دينهم ضعيف لكن هذه مسألة أخرى، لكن موجود هذا الاختلاف، يعني في كل زواج وقع الخلاف فيه، وقع خلاف بين أنظار فقهية اجتهادية، كل هذا بسموه إيه؟ بسموه شبهة ملك أو شبهة حل أو محل أو شبهة حكمية أو شبهة إيه؟ حكمية. الآن هذه الشبهة تدرأ الحد وتسقط الوصف وتوجب الآثار، توجب ترتب الآثار. تدرأ الحد معناها ما فيش حد زنا، ما فيش حد. اثنين، تسقط الوصف وهو وصف إيه؟ الزنا، لا يقال إنه زاني، هو ليس زانيا، هو ناكح متزوج، لوجود هذا النوع من الشبهة. أي شبهة؟ شبهة الملك، شبهة المحل، شبهة الحل، الشبهة الحكمية. إذن تسقط الوصف وإيه؟ تسقط الحد وتدرأ الوصف، فلا يقال إنه زاني. وترتب الآثار، شو الآثار يعني؟ يعني لازم إيه؟ في مهر، ولازم في عدة، وفي نسب، وفي توارث، وفي إيه؟ توارث. هذا إيه؟ يعني بشكل عام، هذا بشكل عام، تمام. إذن هذه الشبهة يمكن أن نفعلها دائما وأن نوظفها في إيه؟ في كل نكاح وقع فيه خلاف إيه؟ فقهي، ناس أحلوا، ناس حرموا، ناس كذا، نقول إيه؟ شبهة هنا، في شبهة، واضح؟ لو واحد قال لك نكاح المتعة، إيه في شبهة؟ لأنه في مذاهب إسلامية أنت ما بتعتبرها، غيرك بيعتبرها، ولا مش صحيح. وفي أنظار فقهية لمذاهب إسلامية، يعني في بعض مجتهدين مالكية عندهم نظر في نكاح المتعة، مثل الإمام الطاهر ابن عاشور رحمة الله عليه في تحريره وتنويره، إيه قريب من رأي الإمامية، موجود هذا. إذن هذا إيه؟ مسألة اختلف فيها، فالمفروض أن نطبق إيه؟ عليها قاعدة إيه؟ شبهة الملك، شبهة الملك. مش معناه أننا نحل هذا، لكن على الأقل إيه؟ نطبق إيه؟ قاعدة إيه؟ إدراء الحدود بالشبهات، وبنحافظ على أنساب الأولاد إلى آخره إلى آخره. طيب، الآن شبهة إيه؟ الاشتباه. شبهة الاشتباه بسموها شبهة الفعل أيضا، واسم على مسمى أيضا. هذه شبهة حكمية، لأنه في اختلاف في الحكم الشرعي، واضح؟ هذه شبهة اشتباه، اشتبه على الفاعل، اشتبه إيه؟ على الفاعل، بمعنى أن الفاعل أحد إيه؟ المتعاقدين، يعني الزوج أو الزوجة، لم يفقه إيه؟ الحكم الشرعي. الحكم الشرعي فيش فيه خلاف، ما في أنظار فقهية مختلفة، حكم واضح أجمعت عليه الأمة، لكن هو لم يقف عليه، لم يعلمه. مثلا الأخت الرضاعية تحرم أو تحل، مؤقتا أو مؤبدا؟ مؤبدا أبدا، مثل الأخت إيه؟ الصلبية. الأخت الرضاعية مثل الأخت إيه؟ الصلبية، بنص كتاب الله، أخواتكم من الرضاعة، ما في كلام أبدا. بعض الناس يعلم أنها إيه؟ أخته الرضاعية، وعارف، لكن لم يعلم إيه؟ الحكم، لم يدري بالحكم أنه هذه محرمة، فكان مش أخته، قال لك وراح إيه؟ للأسف تزوجها. هذه شبهة إيه؟ شبهة اشتباه، شبهة اشتباه، واضح؟ طيب، هل منها، هل من مصادق شبهة الاشتباه رجل تزوج إيه؟ بامرأة أو بفتاة اختارها من بين إيش؟ اثنتين أو ثلاث، وهو يعلم أن واحدة منهن أخته للرضاعة، يعني أخته من الرضاعة، أخته إيه؟ للرضاعة، لكن هو باجتهاده قدر أن هذه ليست أخته الرضاعية، واحدة منهن أخته، قال هذه مش أختي وزوجها، وطلعت أخته الرضاعية، هل هذا من شبهة الاشتباه؟ لا، هذا ليس من شبهة الاشتباه. لماذا؟ لأنه يعلم حرمة الأخت الرضاعية، إذا ما في اشتباه هنا، هو يعرف الحكم، لكن في تنزيل الحكم على الواقع صار في غلط. يقول الفقهاء هذه الحالة أشبه أن تدخل إيه؟ في القسم الأول، شبهة في الملك، شفت؟ أشبه، هي مش منه تماما لكن أقرب إليه، لكنها قطعا ليست شبهة اشتباه. كيف اشتباه؟ هو يعلم، يقول أنا بعرف أنه لو أعرف أن هذه أخته الرضاعية لم تزوج، أنا حرام تحرم عليه مؤبدا، لكن هو إيه؟ اشتبه عليه إيه؟ الأمر أنه وين؟ في التعيين، في التحديد، هذا شيء ثاني، هذا ليس شبهة إيه؟ اشتباه، ليس شبهة اشتباه، واضح؟ نعم. شبهة الاشتباه تسقط الحد، لأنه جاهل. هذا كله يدخل إيه؟ في موضوع كبير جدا جدا، وهو موضوع في العقائد وأيضا في الفروع، في الفقه وفي الأصول، اللي هو موضوع العذر بالجهل، العذر بالجهل في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا إيه؟ في الآخرة. في الدنيا هذا إيه؟ من مفردات إيه؟ العذر بالجهل في المسائل الفقهية، في العقود، عقود المناكح، تسقط الحد، لكن لا تمحو الوصف، لا تمحو إيه؟ الوصف، معناها زاني، يعتبر زاني. إيه طبعا، يتزوج أخته الرضاعية، وهذا أمر مجمع عليه ومنصوص في كتاب الله هو يجهله مشكلته. لكن هذا الزنا لا يعتبر هذا إيه؟ زواجا بأي طريقة، لا نعطيه لفظ زواج، والعياذ بالله. كمان نكح أمه مثلا، والعياذ بالله، مستحيل. تسقط الحد لأنه يجهل، جاهل، مش فاهم، قد يكون في قلب صحراء أو حديث عهد بإسلام أو كذا، ما نعرف، أو ضعيف المنة والعقل، مش فاهم المسكين. يعرف إيه يعني أصول الأحكام وأصول العقائد، لكن لا يعرف هذه التفاريع لساء أو لآخر. نعم. طيب، ولذلك إذا الوصف والعياذ بالله لم يسقط لا تترتب الآثار. أي لذلك لا عدة، ما في عدة. لماذا؟ لا عدة من زنا، احفظوا، الزنا ما في عدة فيه. لا عدة إيه من زنا، إنما العدة إيه من نكاح معتبر شرعا. لا يثبت النسب. بعض الفقهاء الأحناف اجتهدوا في هذه المسألة احتياطا لحق الولد، قالوا مش عشانه هم، عشان الولد المسكين إذا أجا فأثبتوا نسبه، أثبتوا إيه بعضهم، لكن المعمول به والذي عليه الفتوى أن النسب أيضا إيه لا يثبت النسب. طبعا لا يثبت من بأولى إيه التوارث ولا غير ذلك، لأن الوصف إيه لازم والعياذ بالله. آخر شبهة وبها ينتهي الدرس، شبهة العقد. وهذا النوع من الشبهات أثبته الإمام الأعظم أبو حنيفة رضوان الله تعالى عليه. أبو حنيفة أثبت إيه هذا النوع، وخالفه فيه إيه الجماهير، بل خالفه فيه الصاحبان محمد بن الحسن الشيباني والإمام أبو يوسف يعقوب إبراهيم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قالوا لا، لا نثبت هذا. وباختصار من دون تعقيد، ما هي شبهة العقد؟ شبهة العقد والعياذ بالله أن يعقد على من لا تحل له، وهو يعلم هذا، ويحتال بحيلة معينة وكذا كذا، ويجيب واحد يضحك عليه كذا، وعلى يعقد على أخته، على أمه، على خالته، على جدته، والعياذ بالله، وصير في عقد عقد شرعي. بس هذا ليس محلا للعقد، هذا ليس محلا إيه للعقد والعياذ بالله. أبو حنيفة جعلها شبهة، عجيب، وأسقط بها الحد، لكن لم يمحو بها الوصف، ولم يرتب عليها إيه أو على العقد يعني الحاصل الآثار. جعلها إيه كشيء كرقم اثنين، كشبهة الاشتباه. وخالفه الصاحبان، قالوا لا، لا تسقط الحد. وهذا عين العمل، هذا عين العمل إيه والفتوى إن شاء الله، وهذا الذي يرتاح إيه إليه صدر المؤمن والمؤمن. هذا الصحيح، ما تقول لي هذا يحتال على شرع الله، قاعد وعارف، عارف أنه محرم كذا، ولكن قدر يجيب عقد على الشيء هذا، ضحك على مأزون على إيه كذا، وخلاه إيه يعمل عقد على هذا الشيء والعياذ بالله. وهذا لا ينعقد أصلا، عقده لا ينعقد من أصله والعياذ بالله تبارك إيه وتعالى. لماذا؟ لأن شروط الصحة على ما فصلنا لكم في أول الدروس يجمعهما شرطان رئيسان، شرطان رئيسان، حضور الشاهدين، والشيء الثاني له علاقة بالموضوع إيش هو؟ أن تكون المرأة المعقود عليها أهلا ومحلا للعقد. وهنا فصلنا الكلام في المحرمات إيه على التعبيد، والمحرمات على إيه التوقيت أو التأقيت. هذه شروط الصحة، فهذا عقد غير صحيح، هذا باطل فاسد، أو فاسد باطل كما قلنا بلا فرق. لكن الصاحب رضي الله تعالى عنهما قال إيه؟ قال إن كان لا يعلم الحرمة أسقطنا عنه الحد، حتى لو إيه والعياذ بالله جاب عقد على أختي على كذا ولا يعلم، جاهل، كمجوسي أسلم، كمجوسي إيه أسلم، واضح، ولم يعلم أنه في شرع إيه المسلمين حرمة نكاح الأخوات، عندهم حلال عباد الله هذولهم بنكحوا أخواتهم والعياذ بالله، لم يعلم، فكون هذا شغل عادي وطبيعي يعني، لم يعلم، فكونه لم يعلم هذا عند أبي حنيفة طبعا، وعند الصاحبين، وعند أي الصاحبين يسقط عنه الحد. أما إن كان يعلم فعند أبي حنيفة يسقط عنه الحد، وعند الصاحبين لا يسقط عنه الحد، وهو الصحيح، والله تبارك وتعالى أعلم.